يديها من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. انظروا إلى دور خديجة، خلاص اطمأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ماذا بعد؟ اقرأ. ماذا بعد؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. روى البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا أمشي إذ رأيت الملك الذي جاءني بحراء بين سد ما بين السماء والأرض، قال: فرعبت منه، وفي لفظ: فجثيت، أي فوقعت على ركبي أو على ركبتي من الهول والفزع، وجريت، فناداني وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فعاد إلى خديجة، في رواية فعاد إلى خديجة يقول: دثروني دثروني. فنزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ونزل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم يا محمد، فما كان بالأمس حلما جميلا، أصبح اليوم حملا ثقيلا، مضى عهد النوم ومضى عهد الراحة. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله جل وعلا، ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم أيها الأفاضل، انظروا إلى موقف خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لم تتخلى من هذه اللحظة عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات آمنت خديجة، فهي أول صديقة في عالم المؤمنات، آمنت، أول من آمن على وجه الأرض برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ليقول لها ما سمع من قول الله تعالى اقرأ، وما سمع من قول تعالى يا أيها المدثر، وعرض عليها الإسلام فآمنت رضوان الله عليها وأرضاها، فهي أول من آمن بالله ورسوله، وأول من صلى لله خلف رسول الله في بيت خديجة، وأول من سمع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أي كرم وأي شرف وأي رفعة! هذا هو البيت الذي أشرق منه نور التوحيد والإيمان على أنحاء الأرض، من بيت خديجة. حضرتك متصور الكلمات اللي أنا بقولها دي؟ أنا مش عاوز أقف فقط عند كل كلمة. بيت خديجة هو البيت الذي أشرق منه نور التوحيد والإيمان والسنة على أنحاء الأرض. من بيت خديجة خرج الإسلام، من بيت خديجة انطلق محمد عليه الصلاة والسلام بهذا النور إلى أهل الأرض إلى يومنا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يريد نكون استوعبنا قدرة ومكانة هذا البيت النوراني الرباني النبوي الذي انطلق منه نور الوحي الرباني والنبوي. آمنت خديجة وصلت، صلت. مش انت قلت لنا قبل كده أن الصلاة لم تنزل إلا في الإسراء ولم تفرض إلا في الإسراء؟ نعم. طب أمال إيه الصلاة دي؟ الصلاة عبادة قديمة، الصلاة عبادة قديمة فرضت على جميع الأمم، لكن الصلاة الخمس، لكن الصلوات الخمس بالكيفية التي نصليها الآن لم تفرض إلا في الإسراء والمعراج، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين وتصلي خلفه لله جل وعلا خديجة رضي الله عنها. أو نسيت قول الله تعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالعبادة عبادة الصلاة عبادة قديمة فرضت على جميع الأمم، لكن الصلوات الخمس بالكيفية التي نؤديها الآن فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. نعم أيها الأحبة، قام النبي يبلغ عن الله جل وعلا ويدعو إلى الله تبارك وتعالى سرا، لأن للأصنام جيوشا من الغضب وهي على أتم الاستعداد لنحر كل من يعتدي عليها. وقد ذكرت بأن القوم يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله هؤلاء من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق. نعم، قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سرا حتى آمنت خديجة وآمن الصديق وآمن علي وآمن عبد الله بن مسعود وآمن عثمان بن عفان وأسلم غيرهم وغيرهم وغيرهم، واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء في دار الأرقم بن أبي الأرقم حتى نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ونزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي فارتقى جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي. واجتمع إليه أهل مكة ووقفوا بين يدي الصادق الأمين وأقام عليهم الحجة بلغة النبوة الباهرة، فقال: ما تقولون لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل، أنا ألخص لكم تاريخا، ومن هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت طبول الحرب وتواعدت، وصبت جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعوا التراب على رأسه، ووضعوا النجاسة على ظهره، وخنقوا الحبيب حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وجاء الصديق ليدفع عقبة ابن أبي معيط وهو يخنق رسول الله، ويقول الصديق: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ نعم، تعرض النبي لكل هذا، حتى فرضت قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة من صور الأذى لا يستوعبها عقل، وهو من هو صاحب المكانة في قومه وصاحب الشرف والوجاهة، ومع ذلك يتعرض لهذا، فما ظنك بما سيفعل بأصحابه من المستضعفين. عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام كل العروض. هذا عتبة بن ربيعة، وخلي بالك، عتبة بن ربيعة أبو الوليد يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في المكانة والعشيرة والنسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، عبت به آلهتهم وسفهت به أحلامهم، وفرقت وسفهت به من مضى من آبائهم، وفرقت به بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه، وإني جئت لأعرض اليوم عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأدب: قل يا أبا الوليد، أسمع، اسمع يا أخي الرأي الآخر، اسمع الرأي الآخر، لا تصم أذنك أو أذنيك، اسمع، إن سمعت حقا فاقبله على لسان أي أحد، وإن سمعت باطلا فرد الباطل على لسان أي أحد. دعك من هذا الانغلاق ومن هذه العصبية البغيضة المنتنة، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. من غيره متوكل إلى هنا دوما علي، قل إلى هنا من عدل نعماؤه فرضت علينا من يدي. عتبة بن ربيعة يقول: جئت لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. ماذا قال الحبيب؟ قال: أسمع، أسمع، قل يا أبا الوليد، أسمع. فجلس عتبة فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر أي بهذا الدين ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا في الطب حتى تبرأ. فقال النبي بأدب: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: أسمع. فوضع عتبة بن يديه، عتبة بن ربيع يديه خلف ظهره، واتكأ عليهما وأصغى بسمعه، بل إن شئت فقل أصغى بكيانه كله لصاحب الخلق صلى الله عليه وسلم. والله ما زاد النبي يا إخوة على قراءة آيات من صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل الحبيب في التلاوة: وأرجو أن تتصور حلاوة القرآن حين يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يقرأ وعتبة بن ربيعة يسمع بكيانه لا بأذني رأسه بل بكيانه كله، يسمع هذه الكلمات التي تهز القلب. نعم، حتى بلغ النبي آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إلى آخر الآية. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا. ثم رفع النبي رأسه وقال لعتبة بن ربيعة: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اصنع ما بدا لك. فقام عتبة بن ربيعة وذهب إلى قومه وقد بعثوه ليفاوض النبي ليعرض عليه أمرا، فلما نظروا إليه اسمع ماذا قالوا. قالوا: نحلف بالله أن عتبة بن ربيعة قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه تغير، الوجه تغير، سمع القرآن وجالس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عتبة بن ربيعة حين قالوا له: ما وراءك يا عتبة؟ هي عملت إيه؟ فقال عتبة: يا قوم أطيعوني، أطيعوني واجعلوها بي، يعني خلوا دي عندنا المرة دي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. اتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: اصنعوا ما بدا لكم. لم يفلح أسلوب المفاوضات، لم يفلح أسلوب الإغراء مع رسول رب الأرض والسماء. ففكرت قريش في أسلوب آخر، ألا وهو أسلوب المقاطعة، فقاطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا النبي وأصحابه في شعب بني هاشم أو بني عبد المطلب لمدة 3 سنوات، ودخلت الزوجة الصابرة الوفية التقية النقية الثرية، دخلت مع زوجها الشعبة وتعرضت للجوع وتعرضت للحصار وذاقت طعم الألم، وهي من هي؟ هي صاحبة الجاه، صاحبة الثراء، صاحبة الأموال، أيتها الزوجة الصابرة. ما أنا قلت الأيام دول، ممكن الزوج اللي كان غنيا يصبح فقيرا، ممكن الزوج الذي كان قويا يصبح ضعيفا، الزوج الذي كان عزيزا يصبح ذليلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ليه الزوجة ما تصبرش؟ لماذا لا تصبر الزوجة على زوجها؟ يا الله، أنا مش عاوز أقول الحديث، لكنه في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن العشير، بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ورأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. لا، اوعي تكوني كده، اوعي تكوني كده أيتها الزوجة المؤمنة التقية النقية خديجة صاحبة الثراء. تجوع مع رسول الله، لا تتضجر ولا تقول كلاما نسمعه الآن بآذاننا من كثير من الزوجات. لا، اتق الله، اتق الله أيتها المؤمنة، واصبري ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تكوني أبدا كهؤلاء اللائي قال فيهن رسول الله يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. وربنا جل وعلا يقول وهل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن أحسن إليك الزوج فأحسني إليه، بل حتى إن أساء فأحسني إليه، ليحول إحسانك إليه إساءته إحسانا. هذا أمر معروف، تدخل معه الشعب وتصبر على الجوع، ويأكل النبي وأصحابه، وتأكل امرأته الصابرة التقية النقية ورق الأشجار من شدة الجوع، حتى من الله تبارك وتعالى عليهم بعد سنوات، بعد 3 سنين بالخروج من هذا الحصار الظالم، وبالخروج من هذه المقاطعة الجائرة، ولها قصة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها الآن. وزادت مكانة خديجة عند رسول الله، وزاد حب خديجة في قلب رسول الله، تدخل مع أولادها مع بناتها الشعب مع رسول الله، لا تفارقه، تأكل مثل ما يأكل، وتشرب مثل ما يشرب، وتتعرض للجوع مثل ما يتعرض، وتذوق طعم الألم الذي يذوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتألم، لا تتضجر، لا تقول كلمة تجرح مشاعر رسول الله، بل تشكل حائط صد منيع تتحطم عليه. كل هذه المحاولات الفاشلة البائسة اليائسة ليسلم بنو هاشم أو بنو عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ليقتلوه، هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات أن تسلم هذه القلوب التي امتلأت بحب رسول الله رسول الله للمشركين، بل هم مستعدون ليبذلوا من أجله أرواحهم ودماءهم وأموالهم، بل وسعادتهم، بل ونفوسهم، وهم في غاية الحب لله وفي غاية الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نجحت خديجة بجدارة في هذا الحصار القاتل، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحصار وقد زادت مكانة خديجة، لكن شاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن يكون الأجل قد انتهى. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل.